بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 88 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون الأمر بالتقوى والإنذار بالساعة مقابلة غير المطمئن بصدق دعوة الإسلام ولا المعرض عنها إعراضا تاما، ولكنهم يضعون أنفسهم في معرض الموازنة بين دينهم القديم ودين الإسلام، فهم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد متبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد الدخول في الإسلام، فإن أصابهم الخير عقب ذلك علموا أن دينهم القديم ليس بحق وأن آلهتهم لا تقدر على شيء، لأنها لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها وظنوا أن الإسلام حق. وإن أصابهم شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة المسببة لأسباب عادية سخطوا على الإسلام وانخلعوا عنه وتوهموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من مفارقتهم عبادتها، كما حكى الله تعالى عن عاد إذ قالوا لرسولهم إن قولوا إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. فالعبادة في قوله تعالى من يعبد الله على حرف مراد بها عبادة الله وحده، بدليل قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وفي رواية الحسن أنها نزلت في المنافقين، يعني المنافقين من الذين كانوا مشركين مثل عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا بعيد لأن أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله فإن أصابه خير اطمأن به. وممن يصلح مثالا لهذا الفريق العرنيون الذين أسلموا وهاجروا فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود وفروا، فألحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم الطلب في أثرهم حتى لحقوا بهم فأمر بهم فقتلوا. وفي حديث الموطأ أن أعرابيا أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه وعك بالمدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيله بيعته فأبى أن يقيله، فخرج من المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، فجعله خبثا لأنه لم يكن مؤمنا ثابتا. وذكر الفخر عن مقاتل أن نفرا من أسد وغطفان قالوا: نخاف أن لا ينصر الله محمدا فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا، فنزل فيهم قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله الآيات. وعن الضحاك أن الآية نزلت في المؤلفة قلوبهم، منهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس، قالوا: ندخل في دين محمد فإن أصابنا خيرا عرفنا أنه حق، وإن أصابنا غير ذلك عرفنا أنه باطل. وهذا كله ناشئ عن الجهل وتخليط الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية وجعل المقارنات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية، وهذا أصل كبير من أصول الضلالة في أمور الدنيا وأمور الدين. ولا نعم المعبر عن ذلك قوله تعالى: خسر الدنيا والآخرة، إذ لا يهتدي إلى تطلب المسببات من أسبابها. وحرف الشيء طرفه وجانبه سواء كان مرتفعا كحرف الجبل والوادي أم كان مستويا كحرف الطريق، ويطلق الحرف على طرف الجيش ويجمع على طرف بوزن عنب، قال في القاموس: ولا نظير له سوى طل وطلل. وقوله تعالى يعبد الله على حرف تمثيل لحال المتردد في عمله، يريد تجربة عاقبته بحال من يمشي على حرف جبل أو حرف واد، فهو متهيئ لأن يزل عنه إلى أسفله فينقلب أي ينكب. ومعنى اطمأن استقر وسكن في مكانه، ومصدره الاطمئنان، واسم المصدر الطمأنينة، وتقدم في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة. والمعنى استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابه، واستقرار مثل هذا على الإيمان يصيره مؤمنا إذا زال عنه التردد، وحال هؤلاء قريب من حال المؤلفة قلوبهم. والانقلاب مطاوع قلبه إذا كبه، أي ألقاه على عكس ما كان عليه بأن جعل ما كان أعلاه أسفله، كما يقلب القالب بفتح اللام. فالانقلاب مستعمل في حقيقته والكلام تمثيل، وتفسيرون الانقلاب بهذا المعنى هنا هو المناسب لقوله على وجهه، أي سقط وانكب عليه، كقول امرئ القيس يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه. وحرف الاستعلاء ظاهر، وهو أيضا الملائم لتمثيل أول حاله بحال من هو على حرب، ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الجهة التي أتاها إلى الجهة التي جاء منها، وهو مجاز شائع وبه فسر المفسرون، ولا يناسب اعتباره هنا لأن مثله يقال فيه انقلب على عقبيه لا على وجهه، كما قال تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إذ الرجوع إنما يكون إلى جهة غير جهة الوجه. والفتنة اضطراب الحال وقلق البال من حدوث شر لا مدفع له وهو مقابل الخير. وجملة خسر الدنيا والآخرة بدل اشتمال من جملة انقلب على وجهه، وجملة ذلك هو الخسران المبين معترضة بين جملة انقلب على وجهه وجملة يدعو من دون الله التي هي في موضع الحال من ضمير انقلب، أي اسقطها في الشرك. والخسران تلف جزء من أصل مال التجارة، فشبه نفع الدنيا ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفيره لأن الناس يرغبون تحصيله، وثني على ذلك إثبات الخسران لصاحبه الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به، فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة المال. وتعليق الخسران بالدنيا والآخرة على حذف مضاف والتقدير خسر خير الدنيا وخير الآخرة، فخسارة الدنيا بسبب ما أصابه فيها من الفتنة، وخسارة الآخرة بسبب عدم الانتفاع بثوابها المرجو له. والمبين الذي فيه ما يبين للناس أنه خسران بأدنى تأمل، والمراد أنه خسران شديد لا يخفى. والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز المساد إليه أتم تمييز لتقرير مدلوله في الأذهان، وضميره هو ضمير فصل، والقصر المستفاد من تعريف المسند قصر ادعائي، ادعي أن ماهية الخسران المبين حصرت في خسرانهم، والمقصود القصر الادعائي تحقيق الخبر ونفي الشك في وقوعه، وضمير الفصل أكد معنى القصر فأفاد تقوية الخبر المقصور. قال سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. جملة يدعو من دون الله إلى آخرها حال من ضمير قلب، وقدم الضر على النفع في قوله ما لا يضره إيمان إلى أنه تملص من الإسلام تجنبا للضر لتوهمه أن ما لحقه من الضر بسبب الإسلام وبسبب غضب الأصنام عليه، فعاد إلى إعبادة الأصنام حاسبا أنها لا تضره، وفي هذا الإيماء تهكم به يظهر بتعقيبه بقوله تعالى وما لا ينفعه، أي فهو مخطئ في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع بفعلها، والمعنى أنها لا تفعل ما يجلب ضرا ولا ما يجلب نفعا. والإشارة في قوله ذلك هو الضلال إلى الدعاء المستفاد من يدعو، والقول في اسم الإشارة وضمير الفصل والقصر مثل ما تقدم في قوله ذلك هو الخسران المبين، والبعيد المتجاوز الحد في مدى الضلال، أي هو الضلال الذي لا يماثله ضلال لأنه يعبد ما لا غناء له. قال تبارك وتعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، جملة في موضع حال ثانية، ومضمون وارتقاء في تضليل عابدي الأصنام، فبعد أن بيّن لهم أنهم يعبدون ما لا غناء لهم فيه زاد فيه فبيّن أنهم يعبدون ما فيه ضر. فموضع الارتقاء هو مضمون جملة ما لا يضره، كأنه قيل ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضر، وذلك أن عبادة الأصنام تضره في الدنيا بالتوجه عند الاضطرار إليها فيضيع زمنه في تطلب ما لا يحصل، وتضره في الآخرة بالإلقاء في النار، ولما كان الضر الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشئا عن فعلها بل هو ضر ملابس لها، أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير دون طريق الإسناد، إذ قال تعالى لمن ضره أقرب من نفعه ولم يقل لمن يضر ولا ينفع، لأن الإضافة أوسع من الإسناد، فلم يحصل تناف بين قوله ما لا يضره وقوله لمن ضره أقرب من نفعه، وكونه أقرب من النفع وانتفاء النفع منه، لأن الشيء الأقرب حاصل قبل البعيد فيقتضي أن لا يحصل معه إلا الضر. واللام في قوله لمن لام الابتداء، وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها، فلام الابتداء تفيد مفاد إن من التأكيد، وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة من الموصولة، والأصل يدعو من لضر أقرب من نفعه. ويجوز أن تعتبر اللام داخلة على من الموصولة، ويكون فعل يدعو معلقا عن العمل لدخول لام الابتداء بناء على الحق من عدم اختصاص التعليق بأفعال القلوب، وجملة لبئس المولى ولبئس العشير إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأنها شر الموالي وشر العشراء، لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه وشأن العشير جلب الخير لعشيره، فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مضطردا فذلك شر الموالي. قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هذا مقابل قوله: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، وقوله: خسر الدنيا والآخرة. فالجملة معترضة، وقد اقتصر على ذكر ما للمؤمنين من ثواب الآخرة دون ذكر حالهم في الدنيا لعدم أهمية ذلك لديهم ولا في نظر الدين. وجملة إن الله يفعل ما يريد تذييل للكلام المتقدم من قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلى هنا، وهو اعتراض بين الجمل الملتئم منها الغرض، وفيها معنى التعليل الإجمالي لاختلاف أحوال الناس في الدنيا والآخرة. وفعل الله ما يريد هو إيجاد أسباب أفعال العباد في سنة نظام هذا العالم، وتبيينه الخير والشر، وترتيبه الثواب والعقاب، وذلك لا يحيط بتفاصيله إلا الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. موقع هذه الآية غامض ومفادها كذلك، ولنبدأ ببيان موقعها ثم نتبعه ببيان معناها، فإن بين موقعها ومعناها اتصالا. فيحتمل أن يكون موقعها استئنافا ابتدائيا أريد به ذكر فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الآية، وقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهذا الفريق الثالث جماعة أسلموا واستبطأوا نصر المسلمين فآيزوا منه، وغاضهم تعجلهم للدخول في الإسلام، وأن لم يتريثوا في ذلك، وهؤلاء هم المنافقون. ويحتمل أن يكون موقعها تذييلا لقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية، بعد أن اعترض بين تلك الجمل وبين هذه بجمل أخرى، فيكون المراد أن الفريق الذين يعبدون الله على حرف والمخبر عنه بقوله: خسر الدنيا والآخرة، هم قوم يظنون أن الله لا ينصرهم في الدنيا ولا في الآخرة إن بقوا على الإسلام. فأما ظنهم انتفاء النصر في الدنيا فلأنهم قد أيسوا من النصر استبطاء، وأما في الآخرة فلأنهم لا يؤمنون بالبعث، ومن أجل هذا علق فعل لا ينصره بالمجرور بقوله: في الدنيا والآخرة، إيمان إلى كونه متعلق الخسران في قوله: خسر الدنيا والآخرة. فإن عدم النصر خسران في الدنيا بحصول ضده، وفي الآخرة باستحالة وقوع الجزاء في الآخرة حسب اعتقاد كفرهم، وهؤلاء مشركون مترددون. ويترجح هذا الاحتمال بتغيير أسلوب الكلام، فلم يعطف بالواو كما عطف قوله: ومن الناس من يعبد الله، ولم تورد فيه جملة ومن الناس كما أوردت في ذكر الفريقين السابقين. ويكون المقصود من الآية تهديد هذا الفريق، فيكون التعبير عن هذا الفريق بقوله: من كان يظن إلى آخره، ظهارا في مقام الإضمار. فإن مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير ذلك الفريق، فيقال بعد قوله: إن الله يفعل ما يريد فليمدد بسبب إلى السماء إلى آخره، عائدا الضمير المستتر في قوله: فليمدد على من يعبد الله على حرف. والعدول عن الإضمار إلى الإظهار لوجهين: أحدهما بعد معاد الضمير، وثانيهما التنبيه على أن عبادته الله على حرف ناشئة عن ظنه أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن صمم على الاستمرار في اتباع الإسلام، لأنه غير واثق بوعد النصر للمسلمين. وضمير النصب في ينصره عائد إلى من يعبد الله على حرف على كلا الاحتمالين. واسم السماء مراد به المعنى المشهور على كلا الاحتمالين أيضا، أخذا بما رواه القرطبي عن ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم أنه قال في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، قال: هي السماء المعروفة يعني المظلة. فالمعنى: فلينط حبلا بالسماء مربوطا به ثم يقطعه فيسقط من السماء فيتمزق كل ممزق فلا يغني عنه فعله شيئا من إزالة غيظه. ومفعول يقطع محذوف لدلالة المقام عليه والتقدير، ثم ليقطعه أي ليقطع السبب. والأمر في قوله: فليمدد بسبب إلى السماء للتعجيز، فيعلم أن تعليق الجواب على حصول شرط لا يقع كقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وأما استخراج معنى الآية من نظمها فإنها نسجت على إيجاز بديع شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفرة وإظهارهم الإسلام على حنق، أو حالة ترددهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوع إلى الكفار بحالة المغتاظ مما صنع، فقيل لهم: عليكم أن تفعلوا ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج، فامددوا حبلا بأقصى ما يمد إليها حبل وتعلقوا به في أعلى مكان، ثم قطعوه تخروا إلى الأرض، وذلك تهكم بهم في أنهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم، وإنذار باستمرار فترتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة. ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريق آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطاء النصر، فضاقت صدورهم فخطرت لهم خواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر، فزجرهم الله وهددهم بأنهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتابين في نيل ثواب الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يكيد الدين، وإن شاءوا فليختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق وغيظهم، ولعل هؤلاء من المنافقين. فموقع الآية على هذا الوجه موقع الاستئناف الابتدائي لذكر فريق آخر يشبه من يعبد الله على حرف، والمناسبة ظاهرة. ويجوء على هذا الوجه أن يكون ضمير ينصره الله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي عن ابن عباس واختاره الفراء والزجاج، ويستتبع ذلك في كل الوجوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين ألا ييأسوا من نصر الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الآية. والسبب الحبل، وتقدم في قوله: وتقطعت بهم الأسباب في سورة البقرة. والقطع قيل يطلق على الاختناق لأنه يقطع الأنفاس، وما مصدرية أي غيظه، والاستفهام بهل إنكاري وهو معلق فعل فلينظر عن العمل، والنظر قلبي، وسمي الفعل كيدا لأنه يشبه الكيد في أنه فعله، لأنه يكيد المسلمين على وجه الاستعارة التهكمية، فإنه لا يكيد به المسلمين بل يضر به نفسه. وقرأ الجمهور: ثم ليقطع بسكون لام ليقطع، وهو لام الأمر، فإذا كان في أول الكلمة كان مكسورا، وإذا وقع بعد عاطف غير ثم كان ساكنا، مثل ولتكن منكم أمة، فإذا وقع بعد ثم جاز فيه الوجهان. وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وأرش عن نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بكسر اللام. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. لما تضمنت هذه الآيات تبين أحوال الناس تجاه دعوة الإسلام بما لا يبقى بعده التباس، عقب بالتنويه بتبيينها بأن شبه ذلك التبيين بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنسه، بحيث لا يلحق بأوضح منه، أي مثل هذا الإنزال: أنزلنا القرآن آيات بينات. فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف غرض على غرض، والمناسبة ظاهرة، فهي استئناف ابتدائي وعطف على التنويه. تعليل إنزاله كذلك بأن الله يهدي من يريد هديه، أي بالقرآن، فلام التعليل محذوفة وحذف حرف الجر مع أن مضطردة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فذلكة لما تقدم، لأنه لما اشتملت الآيات السابقة على بيان أحوال المترددين في قبول الإسلام كان ذلك مثارا لأن يتساءل عن أحوال الفرق بعضهم مع بعض في مختلف الأديان، وأن يسأل عن الدين الحق، لأن كل أمة تدعي أنها على الحق وغيرها على الباطل وتجادل في ذلك. فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان فيما اختصفوا فيه يكون يوم القيامة، إذ لم تفيدهم الحجج في الدنيا، وهذا الكلام بما فيه من إجمال هو جهر مجرى التفويض، ومثله يكون كناية عن تصويب المتكلم طريقته وتخطئة طريقة خصمه، لأن مثل ذلك التفويض لله لا يكون إلا من الواثق بأنه على الحق، وهو كقوله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير، وذلك من قبيل الكناية التعريضية. وذكر المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين تقدم في آية البقرة وآية العقود، وزاد في هذه الآية ذكر المجوس والمشركين، لأن الآيتين المتقدمتين كانتا في مساق بيان فضل التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر في كل زمان وفي كل أمة. وزيد في هذه السورة ذكر المجوس والمشركين لأن هذه الآية مسوقة لبيان التفويض إلى الله في الحكم بين أهل الملل، فالمجوس والمشركون ليسوا من أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، فأما المجوس فهم أهل دين يثبت إلهين، إلها للخير وإلها للشر، وهم أهل فارس، ثم هي تتشعب شعبا تأوي إلى هذين الأصلين. وأقدم النحل للمجوسية أسسها كيومرث الذي هو أول ملك بفارس في أزمنة قديمة يظن أنها قبل زمن إبراهيم عليه السلام، ولذلك يلقب أيضا بلقب جل شاه تفسيره ملك الأرض، غير أن ذلك ليس مضبوطا بوجه علمي، وكان عصر كيومرث يلقب زروان أي الأزل، فكان أصل المجوسية هم أهل الديانة المسماة الزروانية، وهي تثبت إلهين هما يزدان وأهرمن. قالوا كان يزدان منفردا بالوجود الأزلي، وأنه كان نورانيا، وأنه بقي كذلك 99 سنة، ثم حدث له خاطر في نفسه أنه لو حدث له منازع كيف يكون الأمر، فنشأ من هذا الخاطر موجود جديد ظلماني سمي أهرمن، وهو إله الظلمة مطبوعا على الشر والضر. وإلى هذا أشار أبو العلاء المعري بقوله في لزومياته، قال أناس باطل زعمهم، فراقبوا الله ولا تزعمون. فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرمن، فحدث بين أهرمن وبين يزدان خلاف ومحاربة إلى الأبد. ثم نشأت على هذا الدين نحل خصت بألقاب وهي متقاربة التعاليم، أشهرها نحلة زرادشت الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح، وبه اشترط المجوسية، وقد سمي إله الخير أهورا مزدا أو أرمزد أو هرمز، وسمي إله الشهر أهرمن، وجعل إله الخير نورا وإله الشر ظلمة، ثم دعا الناس إلى عبادة النار على أنها مظهر إله الخير وهو النور. ووسع شريعة المجوسية ووضع لها كتابا سماه زندفستا، ومن أصول شريعته تجنب عبادة التماثيل. ثم ظهرت في المجوس نحلة المانوية، وهي المنسوبة إلى ماني الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة 38 و200 وسنة 71 و200 ميلادية. وظهرت في المجوس نحلة المزدكية، وهي منسوبة إلى مزدك الذي ظهر في زمن قبهذ بين سنة 87 و400 وسنة 23 و500 للميلاد، وهي نحلة قريبة من المانوية، وهي أخر نحلة ظهرت في تطور المجوسية قبل الفترة الإسلامية لبلاد الفيروسي. وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك، إلا أنها تخالفه بمنع عبادة الأحجار وبأن لها كتابا، فأشبه بذلك أهل الكتاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في الاكتفاء بأخذ الجزية منهم دون الإكراه على الإسلام، كما يكره المشركون على الدخول في الإسلام. قد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين في سورة النحل. وأعيدت إن في صدر الجملة الواقعة خبر عن الاسم إن الأولى توكيدا لفظيا للخبر لطول الفصل بين اسم إن وخبرها، وكون خبرها جملة وهو توكيد حسن بسبب طول الفصل. وتقدم منه قوله تعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا في سورة الكهف. وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد بإعادة إن أقل حسن كقول جرير: إن الخليفة أن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم. ولا يحصل إذا كان مبتدأ الجملة الواقعة خبرا ضمير اسم إن الأولى، كما تقول: إن زيدا إنه قائم. بل لا بد من الاختلاف ليكون المؤكد الثاني غير الأول، فتقبل إعادة المؤكد وإن كان المؤكد الأول كافيا. والفصل الحكم، أي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من تصحيح الديانة. وجملة إن الله على كل شيء شهيد مستأنفة استئنافا ابتدائية للإعلام بإحاطة علم الله بأحوالهم واختلافهم والصحيح من أقوالهم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. جملة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية، وهي مرتبطة بمعنى قوله: يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، إلى قوله: لبئس المولى ولبئس العشير، ارتباط الدليل بالمطلوب. فإن دلائل أحوال المخلوقات كلها عقيلها وجمادها شهيدة بتفرد الله بالإلهية، وفي تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. وما وقع بين هاتين الجملتين استطراد واعتراض، والرؤية علمية والخطاب لغير معين. والاستفهام إنكاري أنكر على المخاطبين عدم علمهم بدلالة أحوال المخلوقات على تفرد الله بالإلهية، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والاستفهام تقريريا، لأن حصول علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك متقارير من سورة الرعد وسورة النحل. وقد تقدم الكلام على معنى السجود في السورتين المذكورتين. وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه وهو حسن وإن أباه الزمخشري، وقد حققناه في المقدمة التاسعة لأن السجود المثبت لكثير من الناس هو السجود الحقيقي، ولولا إرادة ذلك لما احترس بإثباته لكثير من الناس لا لجميعهم. ووجه هذا التفكيك أن سجود الموجودات غير الإنسانية ليس إلا دلالة تلك الموجودات على أنها مسخرة بخلق الله، فاستعير السجود لحالة التسخير والانطياع. وأما دلالة حال الإنسان على عبوديته لله تعالى فلما خالطها إعراض كثير من الناس عن السجود لله تعالى وتلبسهم بالسجود للأصنام كما هو حال المشركين

والمراد بصدهم عند المسيح رمي صد عرفه المسلمون يومئذ، ولعله صدهم المسلمين عن دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت. والمعروف من ذلك أنهم منعوا المسلمين بعد الهجرة من زيارة البيت، فقد قال أبو جهل لسعد بن معاذ لما جاء إلى مكة معتمرا وقال لصاحبه أمية بن خلف انتظر لي ساعة من النهار لعلي أطوف بالبيت، فبينما سعد يطوف إذا أتاه أبو جهل وعرفة، فقال له أبو جهل أتطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم الصباح عند المسلمين؟ ومن ذلك ما صنعوه يوم الحديبية، وقد قيل إن الآية نزلت في ذلك، وأحسب أن الآية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم المدينة. ووصف المسجد بقوله الذي جعلناه للناس الآية للإيماء إلى علة مؤاخذة المشركين بصدهم عنه لأجل أنهم خالفوا ما أراد الله تعالى منه، فإنه جعله للناس كلهم يستوي في حقية التعبد به العاكف فيه، أي المستقر في المسجد والبادي، أي البعيد عنه إذا دخله. والمراد بالعاكف الملازم له في أحوال كثيرة، وكناية عن المسجد الحرام مكة، لأن الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرام بدليل مقابلته بالبادي، فأطلق العكوف في المسجد على سكن مكة مجازا بعلاقة اللزوم العرفي. وفي ذكر العكوف تعريض بأنهم لا يستحقون بسكن مكة مزية على غيرهم، وبأنهم حين يمنعون الخارجين عن مكة من الدخول الكعبة قد ظلموهم باستئثارهم بمكة. وقرأ الجمهور سواء بالرفع على أنه مبتدأ، والعاكف فيه فاعل سد مسد الخبر، والجملة مفعول ثاني لي جعلناه، وقرأه حفص بالنصب على أنه المفعول الثاني لي جعلناه. والعكوف الملازمة والبادي ساكن البادية، وقوله سواء لم يبين الاستواء فيما ذا لظهور أن الاستواء فيه بصفة كونه مسجدا، إنما هي في العبادة المقصودة منه ومن ملحقاته، وهي الطواف والسعي ووقوف عرفة. وكتب والباد في المصحف بدون ياء في آخره، وقرأ ابن كثير والبادي بإثبات الياء على القياس لأنه معرف، والقياس إثبات ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا باللام. ومحمل كتابته في المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أن الياء عملت معاملة الحركات وألفات أواسط الأسماء فلم يكتبها. وقرأه نافع بغير ياء في الوقف وأثبتها في الوصل. ومحمل كتابته على هذه القراءة بدون ياء أنه رعي فيه التخفيف في حالة الوقف، لأن شأن الرسم أن يراعى فيه حالة الوقف. وقرأه الباقون بدون ياء في الحالين الوصل والوقف، والوجه فيه قصد التخفيف ومثله كثير. وليس في هذه الآية حجة لحكم امتلاك دور مكة إثباتا ولا نفيا، لأن سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره، ويلحق به ما هو من تمام مناسكه كالسعي والموقف والمشعر الحرام والجمار. وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكة عند ذكر هذه الآية على وجه الاستطراد، ولا خلاف بين المسلمين في أن الناس سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام وما يتبعه إلا ما منعته الشريعة كطواف الحائض بالكعبة. وأما مسألة امتلاك دور مكة فللفقهاء فيها ثلاثة أقوال. فكان عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما يقولون إن القادم إلى مكة الحج له أن ينزل حيث شاء من ديارها، وعلى رب المنزل أن يؤويه. وكانت دور مكة تدعى السوائب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال مالك والشافعي دور مكة ملك لأهلها ولها الامتناع عند إسكان غيرهم، ولهم إكراؤها للناس، وإنما تجب المواساة عند الضرورة. وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة. وقد اشترى عمر دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا. وقال أبو حنيفة دور مكة لا تملك وليس لأهلها أن يكرها. وقد ظن أن الخلاف في ذلك مبني على اختلاف في أن مكة فتحت عنوة أو صلحا، والحق أنه لا بناء على ذلك، لأن من القائلين بأنهم فتحت عنوة قائلين بتملك دور مكة، فهذا مالك بن أنس يراها فتحت عنوة ويرى صحة تملك دورها، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قر أهلها في منازلهم فيكونوا قد أقطعهم إياها كما من على أهلها بالإطلاق من الأسر ومن السبي. ولم يزل أهل مكة يتبايعون دورهم ولا ينكرون عليهم أحد من أهل العلم. وإذا كان الصد عن المسجد الحرام إلحادا بظلم فإن جملة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم تثير الجملة السابقة لما في من الشرطية من العموم. والإلحاد الانحراف عن الاستقامة وسواء الأمور، والظلم يطلق على الإشراك وعلى المعاصي لأنها ظلم النفس. والباء في بإلحاد زائلة للتأكيد مثلها في وامسحوا برؤوسكم، أي من يرد إلحادا وبعدا عن الحق والاستقامة وذلك صدهم عن زيارته. والباء في بظلم الملابسة، فالظلم الإشراك لأن المقصود تهديد المشركين الذين حملهم الإشراك على مناواة المسلمين ومنعهم من زيارة المسجد الحرام. ومن في قوله من عذاب أليم مزيلة للتوكيد على رأي من لا يشترطون لزيارة